الإسلامي، البنك الإسلامي لا يوجد بنك إسلامي حرام يعني. طبعا، لأن المعاملات هي واحدة لا تختلف، بل إن بعض الذين يتعاملون مع البنك المسمى بالبنك الإسلامي يشكون بأنه يأخذ ربا أكثر من البنوك الأخرى.